الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وأمن برسالته يوم الدين. هذا الكتاب 52 من سعيد بن البخاري رحمه الله، كتاب الشهادات. شيخ بكم بحديث واحد شيخ، الباب الأول باب ما جاء في البينة على المدعي لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إلى قوله: بما تعملون خبيرا. الشهادة هي لا بعيد، وهي مأخوذة من الشهود، والشهود الحضور، والمشاهدة الرؤية. وكل من أدلى بعلم معين أو بقول هي شهادة، فكل قول سواء كان عن اعتقاد أو غيره فهو شهادة، كما قال تبارك وتعالى: ستكتب الشهادة ثم يسألون الذين قالوا ان الملائكة بنات الله، قال سبهم شهادتهم ويسرون، يعني قبرهم هذا. وطبعا هم ما شهدوا شيء، وذلك قال جل وعلا: الشهدوا خلقهم سبهم شهادتهم ويسرون، ما شهدوا خلقهم فإطلاعهم هكذا أن هذا شهد الزور، وهو شهد مبني على الظن وعلى التخمين. فكل من أدلى بقول هذه معناه انه شهد به، فإما شهد بالزور او شهد بالحق. فمن شهد وقال بما رأى وما يعتقده يعني عن يقين وعن علم، هذا قد أدلى بعلم ويقين. ومن حكم بظن. الشهادات طبعا هي وسيلة لإثبات الحقوق، يعني الحق ما يثبت بإقرار أو بشهادة. فالإقرار هو أن يقر يعني من عليه الحق على نفسه، يسمى إقرار، يعني أقر على نفسه بمن قال نفسه الذي عليه الحق. أما الذي له الحق لا يسمى قوله إقرار، إنما يسمى دعاء، دعوة، دعاء. فالمدعي لا يثبت بالدعوة حق، لأن الدعوة كل منسب، ممكن يدعي، ممكن يدعي مال الآخر. فالمدعي إنما يقول قول، هذا الدعاء. أما ثبات الحقوق تثبت بطريقين: الإقرار، وهو أن يقر من عليه الحق على نفسه، فيقول مثلا: أنا علي دين لفلان، أشهدكم أني علي كذا وكذا، فيكون هذا أكبر إثبات. الإقرار هو أكبر إثبات، لأن هذا الذي عليه الحق هو الذي يقر. وأما إذا قال واحد: أنا لي على فلان كذا، أي دعوة، نقول له أثبتها. ما تثبت فيه مجرد الدعوة، لا تثبت الحقوق بالدعاوة، وإنما تثبت هذا، إما الإقرار يقر المذنب، وإما الشهادة، وهو أن يكون هناك يعني جعل الله لإثبات الحق بالشهادة رجلان يشهدان بأن الحق، وإذا لم يوجد يعني رجلين فرجل وامرأتان. البخاري رحمه الله في الباب الأول قال: باب ما جاء في البينة على المدعي، أن المدعي وهو الذي يدعي أن له حق عند الآخر لا بد أن يأتي ببينة. قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. قال جل وعلا: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي للذي عليه الحق. ليش اللي عليه الحق هو يملي؟ لأن هذا إقرار، يقول: أنا فلان الفلاني قد استدنت من فلان الفلاني مبلغ وكذا وكذا، فيكون هذا إقرار. أما الذي له الحق ما يكتب، ما يقول شبه الذي له الحق: أنا فلان الفلاني قد داينت فلان ابن فلان كذا، في هذه دعوة. شايفين؟ فكتابة الديون إنما يكتبها المدين، هو على نفسه. نعم، الذي يقر على نفسه. المدين هو الذي يكتب ويقول: أنا فلان قد استدنت من فلان كذا وكذا وكذا، فيكون هذا إقرار، ويختم به بعد ذلك المقر بما فيه، فهو مقر بهذا. أما المداين لا، ما يملي، يعني المداين يقول: اكتب انا فلان الفلاني قد بينت فلان كذا كذا كذا هي دعوة تحتاج الى دليل. فيكون دائما وثيقة الدين قول الله فاكتبوه يجعل فيه الله جعل فيه نوعين من الاثبات. النوع الاول اقرار المدين على نفسه قال واليوم للذي عليه الحق ولا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيء. الشيء الثاني قد واستشهدوا شهيدين من رجاله. فيكون هذا العقد فيه نوع من الاثبات اقرار المدين على نفسه ثم الشيء الثاني شهادة الشهود على هذا المدين بانه اقر على نفسه بكذا. يعني الاقرار وحده لا يكفي. الاقرار وحده يكفي. الاقرار وحده يكفي اذا اقر امام القاضي واعترف بان نعم القاضي اما الكتابة نعم الكتابة قد ينفيها او ان فيها جبر يمكن قد ينفيها او يقول لا انا ما كتبت هذا ولا مليت ولا هذا وانما هذا زور علي ولذلك يحتاج انه يوم مقرر لهذا ومقاضي او اني اجبرت في ذاك الوقت او ان مثلا هذا فلما يكون هذا الشهود يشهدوا ان هذا نشهد بان هذا اقر على نفسه بهذا وهذا وهو الذي املاه يعني يقر وشهود اثنين ولا بس اقرار عقدي؟ لا وثيقة العقد الوثيقة العقد المكتوبة يقر ويشهد اثنين. اما اذا جاء امام القاضي واقر ما يحتاج شهود. فيها القاضي مثلا. وجاء اقر قال نعم انا فلان هذا له حق له له له دين علي خلاص ما يحتاج يجيب شهود. اقول القاضي روح اثنين يشهدون. فعلا هذا هو الرجل. اذا انا ويا رجال يعني هدى أنا وأنا مدين وأنا كتبت أنا أقر على نفسي بأن علي دين لي كان مثلاً أما تزوجه بتوقيعه كني لا ما يكفي هذا الورقة ما يكفي نعم لا بد يشهد اثنين لأنه ممكن أنت تنقل بعدين نعم يعني ممكن هذا الذي كتب على نفسه نعم أمام هذا يقول لا أنا ما كتبت هذا أنا هذا الكتابة زورت علي فيحتاج إلى إثبات أن هذه الكتابة كتابته وكذا إذا كان فيه شهود خلاص تقول لا أنت قريت ودول يقولوا الشهود نحن كنا حاضرين وهذا الرجل أقر على نفسه كذا ونحن نشهد من فلان أعطاه المبلغ الفلاني. أما إذا كان أمام المحكمة وجاء يعني هذا وقر قال علي هذا الشيء خلاص هذا يكفي في ولذلك يقولون في دية أمرتهم الإقرار كي لا دين الإقرار كي لا دين ما في دليل اكثر من احرام الا ان يكون طبعا المقر هذا مجنون معتوه لما جاء ماعز فلما جاء قرع نفسه النبي ايضا قال له مجنون انت مجنون تعرف الزنا كل هذا علشان تحقق لان واحد يجي يقول انا زنيت اقم علي الحد الامر عظيم يقول مجنون ابيك جنون قال له النبي ابيك جنون تعرف الزنا كل هذا دي. حتى قال له النبي نفس الفئه وهذا لان هذا اساس وسعد الاقرار بالزنا ترتب عليه حد وعقوبه هي اشد عقوبه في الاسلام وهل يعني قال صلى الله عليه وسلم رد لماعز هل في نوع من ال غير قضية تحقق انه يعني اقلع ما في شيء هل في لنية اخرى؟ اي نعم في ايضا صرف له حتى ينصرف ويتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى يمكن اذا يعني تراجع عن الاقرار وذهب وخير له يعني نعم يعني جائز هذا نعم ولا يقام عليه حد لا لا حتى لو شرع في اقامة الحد وهرب يترك ما ما ما, ما يتبع أكثر باكثر مش مشهود عليه لا مشهود عليه لا خلاص لابد من إثبات الحد عليه لكن المقر لو نكل عن إقراره في أي وقت يترك وتوبة تكفي توبة تكفي لكن هذا طبعا طهرة يعني هذا متحقق خلاص فمن أصاب ذلك شيء فعوك ببيه فهو كفارة به حاليا في كيف نضح الأعداء هذا أصل طبعا هذا يعني صيانة يعني مشترى من الفساد لا يعني بصرف النظر عن سلوك هؤلاء يعني لكن في الإسلام طبعا يمنع من باب الأمر معروف أنه عن المنكر يمنع مثلا إذا علم أن في هذه المكان في فساد ولا مكان يرتاد وكذا ويرتاد وكذا يجب على الإمام أنه يمنع هذا الفساد من الانتشار يعني من الانتشار نعم لكن ما في كل الفساد يستشهد. الباب الثاني باب اذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم الا خيرا او قال ما علمت الا خيرا وساق حديث الافك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال اهلك ولا نعلم الا خيرا. عدل بمعنى انه شهد له بالعدالة لان كذلك الشهود يعني يجب ان يكون عدول كما قال جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال الله من رجالكم يعني يدل على انهم من رجالكم المؤمنين انهم لو تكون رجلين ونسبة هؤلاء الرجال الى المسلمين ويا ايها الذين امنوا لابد ان يكونوا مؤمنين عدلا. قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء وليست اي نعم. فشهادة الفاسق مهدرة والفاسق المعروف بالفسق او المحدود في القذف فان المحدود في القذف تسقط شهادة ما قال جل وعلا ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فهؤلاء فالشخص اذا كان مجروح معروف بالكذب معروف عليه شهود زور محدود في في في في في شهادة كذب في في قذف فتسقط شهادة. لذلك قد يحتاج القاضي الى ان معدلين للشهود ومزكين مزكين لهم رجاء اثنين يشهدوا يقول هاتوا من يزكيكم عندي حتى على فيجيبوا اثنين من معروفين من العلم نقول نشهد ان هذا الرجل مثلا من اهل العدل ومن اهل الصدق وكذا. فتعديل الشهود لان الامام البخاري بيتكلم عن التعديل فيقول لو قال مثلا لا نعلم الا خيرا هل يكفي هذا؟ يقول ما اعلم عنه الا خير او ما علمت الا خيرا يقول يكفي هذا. بل المؤلف رحمه الله في حديث أسامة بن زيد لما استشاره النبي فيما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فإن أسامة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم يعني من أهل البيت فقال يا رسول الله أهلك يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها هي أهلك ولا نعلم إلا خيرا. قال ما نعلم عنهم إلا خيرا. حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا ثوبان قال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير وابن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها اهل الافك ما قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا واسامه حين استلبس الوحي داعيا يعني ليستشيره ودعا أسامة والسبب اختيار النبي بعلي وأسامة أن علي من أهل بيته ومن يذكر عليه وكذلك أسامة رضي الله تعالى عنه حين استلبس الوحي استلبس يعني استطارت المدة ولم ينزل في هذا الشأن قرآن ولم يأتي جبريل بشيء لنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي مكث في هذا الحال الإفك شهر والنبي لا يدري ماذا يصنع يعني لا اعرف عن زوجتي الا خير لكن اهل الشر يعني تحكم الامر عندهم وانتشرت القادة وقالها ناس من المعروفين بالنفاق ودخل فيها كذلك بعض يعني اهل الصلاح من يعني المؤمنين فالنبي ما يعني دعا عليا واسامة يعني يستأمرهما في فراقه لما يستأمرهما يعني يستشيرهما ويطلب أمرهما هل يعني يطلق أم المؤمنين عائشة أم لا. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا يعني أن عائشة هي يعني رسول الله هي زوجته وزوجته الطيبة طيبة ولا بد هذا هذا معنى قوله أهلك يعني ما دام أنهم أهلك فلا بد أن يكونوا يعني من أهل الخير والفضل. وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها. بريرة كذلك يعني النبي سألها وهي خادمة وهي مولاة المؤمنين فقال لها بريرة سألها يعني هل رأيت أمرا يريبك؟ فقالت يا رسول الله إن علمت يعني إن رأيت عليها أمرا أغمصه إن رأيت يعني ما رأيت أغمصه الهمس اللي هو يعني الاستنقاص او انك تقول ما فيها يعني نقيصها انتقصها عليها اكثر من انها جارية يعني سنها صغير حديثة السن تنام عن عجين اهلها. كان سن عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقت 14 سنة فقط هذا عمرها. تقول فقط بس الذي يعني هذه انها تعجن العجين تغطيه وتنام عنه فتجي المعزة عنز في البيت تقول تعطي العجين ونفس هذا الذي يعني هذا الذي اراه منها من صغر سنها هذا القصور الوحيد هذا القصور الوحيد الذي يعني ينقص عنها الا انها جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها فتأتي الداجن فتأكله. الداجن هي يعني الشاة والعنز التي تربى في البيت ثم داجن اذا دجنت يعني في البيت وليست سارحة. الصرح هو الذي يكون في البر واما الداجن الذي يربى في البيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني اذاه في اهل بيتي فوالله ما علمت من اهلي الا خيرا. من يعذرنا وهو يعني يقصد هنا يقوي النبي ويشد أذره ويقف معه من رجل اللي هو يعني في عبد الله بن أبي وذلك أنه كان يعني صاحب مكانة في قومه وكان الناس يعني حتى من خيار المؤمنين من يتعصب له. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير وصفر المعطل السليمي رضي الله تعالى والذي يقول والله ما كشفت كنف أنثى قط يقول ما عمري في حياتي أنه بيده كان متبتلا ويقول ما عمري كشفت كنف أنثى قط ما عمر كشف على أنثى في حياته قط رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال النبي عنه لقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. باب شهادة المختبئ. وأجازه عمرو بن حريث وقال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا وكذا. يعني شهادة المختبئ يعني لو ان انسان مثلا مختبئ من عدو له ل يعني يخاف عدوه فهل تقبل شهادته وهو في هذه الحالة؟ يقول أجازه عمرو بن حريث وقال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. لم أعرف ماذا يعني بهذه العبارة نرجع لها إن شاء الله. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. يعني هل اذا سمع فقط لم يرى تكون شهادة ولا لا؟ فالسمع صحيح انها شهادة ولذلك تقبل شهادة الاعمى تقبل شهادة الاعمى فيكون الاعمى مثلا ما سمع شيء يعني سمع غريبة وصياح وكذا وكذا ثم يعني فلان سب فلان او اخذ منه مال او غير هل تقبل شهادته؟ صحيح انها تقبل شهادته لان السمع شهادة على كلام الشعبي رحمه الله وعطاء وقتاده كذلك. وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا وكذا. لم يشهدوني يعني لما رأيت هذا ولكن سمعت كذا فيحكم يعني او يشهد بما سمع. شيخ مو يفعل كذا يعني الكاذب الفاجر شيخ كان يكون في كمين حق واحد مثلا ينكر او شيء فيستمع واحد يسمع الشهادة ويعطيها عليه ممكن يعني كاذب الفاجر يعني يخدع بشيء حتى انه يقر مثلا في غفلته وفي نحو هذا حتى يعني يقر يرسل له من يعني يستدرجه في الحديث نحو هذا حتى يقر بأمر ثم يشهد عليه يعني بما أقر به. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الانصاري يهمان النخل التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يرى وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة او زمزمة فرأت ام ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد اي صافي هذا محمد، فتناهى ابن صياد قال النبي لو تركته بينا. هذه الحادثة عن ابن صياد، وابن صياد هذا شاب من اليهود كان يسكن المدينة، وكان يأتيه احيانا يحدث باخبار تقع ويكلم الناس احيانا بما في نفوسهم ونحو ذلك، فتي اخبار فاشكل امره على الناس، واراد النبي ان يعرف حقيقته ما ما ما ما فجاء النبي هو عمر ودخل عليه الاستاذ الذي هو فيه، ودخل عليه بالسر يختله يسمع منه شيء يعني قبل ان يعني هو نايم مش هو صاحي يعرف حقيقة امره. فدخل النبي يقول يلتقي بالنخل، يعني ينتقل من النخل هذه اختهذية ثم ينتقل النخل الثانية بسرعة عشان ثم هم شافته ام ابن صياد، فقالت اي صاف صافي، طبعا هذا صافي حلف اخر الكلمة من باب الترخيم، قال له هذا محمد ياتي، فقام صحيح. فالنبي قال لو تركته لين، لو تركته يعني نائما مين، جاء النبي اليه وهو نائم وكذا فيستبين النبي حاله، وقال له النبي ماذا يأتي، قال يأتيني صريق وكذا. النبي قال له وتشهد اني رسول الله، فقال له انت تشهد اني رسول الله، فقال النبي امنت بالله ورسوله، ثم قال له ماذا يأتي، قال يأتيني صادق وكذا، يعني يقول لي يجيني خبر يطلع صدقه واحيانا النبي يخبر بشيء، قال له اني خبأت لك خبأ تعرفه، يعني خبأ في صدري خبأت شيء، فقال نعم والدخ، فقال النبي فهمت عدو الدخ، كان النبي خبأ في صدره صورة الدخان، فعرف اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان من عمره هذا وعرف اللي في صدره، عمر بن الخطاب قال له صلى بالجنب، قال والله انه للدجال دعني اضربه يوقع. فقال له عمر لا خير لك في قتل ان يكون هو فلست بصاحب، قال له هذا بيقتل عيسى والا يكون هو فلا خير لك في قتل، قال له ما لك خير في قتل. ما ما ما صار شيء بالنسبه لهذا الطيار، يعني بعد عائشه ظل موجود ولكن المسلمين كانوا يتحاشوا. وفي حديث بمصر شهد الله تعالى انه يقول حججت وجاء ابن صياح، ابن صياح هذا، ويقول جاء نزلت، يقول جاء نزل عندي وقال يا ابا موسى انظر الناس انا يتحاشوني ما احد يكلمني، يقول الرسول قال في الدجال انه لا يدخل مكة المدينة، وقال انا في المدينة ولا اذهب الى مكة، وقال له لا يولد له وانا قد ولد لي، وقال لها كافر وانا مسلم، يقول فرخخت له. ثم قال له بعد ذلك قال والله اني لا اعلم الدجال واعلم مكانه الان، فقال له تبا لك سعر اليوم. يقول حملت فراشي وقلت على الطاعة. فهذا صحيح ان ادعي النبوة، ادعي النبوة وعمل تشهد اني رسول الله والان يقول انا مسلم، يكذب؟ لا والله كذب الله أعلم إسلامه يعني هلو دي يكذب، ممكن يعني يكون هذا ويش نعم، وكان من شأنه عدد والدجال كذاب، يعني والدجال هو يقول كل يدعي الألوهية أكبر كيف، فهل معنى هذا فعلا ان الدجال موجود او حي من ذيك؟ الدجال موجود، اما انه موجود موجود، اما انه ابن صياد بعض الصحابة يقول هو هو واختفى بعد ذلك ما عرف، وبعضهم يقول انه ليس به انما هو رجل اخر اللي راح الجزيرة اللي في البحر وكذا على تميم الداري رضي الله تعالى. يعني هنا طبعا يعني الرسول اراد ان يشهر على هذا بطريق خفي حتى يعلم ما فيه، لعل هذا هو مقصد البخاري من الاتيان بهذا الحديث في هذا الباب الشريف المختبر. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امراه رفاعه القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعه فطلقني فابت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سعيد، جريئة جدا. فهذه امرأة رفاعة القرظي، القرظي نسبة إلى بني قريظة. هذا رفاعة رضي الله تعالى عنه كان هذا من الذين لم ينبتوا، نعم، فما قتل، كان لسه صغير، فبعد أسلم ديت. فامرأته كان عند امرأة هذه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها فأبت طلاقها، معنى أبتها طلاق البتة اللي هو بعد الثالث، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير. وتقول للنبي: إنما مثل ما معه مثل هدبة الثوب، تعني أن ذكره، يعني أخذت طرف ثوبها وقالت مثل هذه، فطبعا فضيحة يعني. فقال لها النبي: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة، يعني يطلقك هذه؟ قال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهنا تعبير بلاغ ابن الله سلم على يعني حقيقة الجماع، أنه لا بد أن يكون الجماع ولا يكفي العقد، يعني لا يكفي أن يعقد عليها رجل آخر ثم يطلقها، بل لا بد أن يحصل جماع بينهما، ثم بعد ذلك إن طلقها فيحل لها أن ترجع إلى الأول. محلل يعني محلل؟ لا، أنا رجل محلل. لا، ولا يكون نيته هذا، ولا بد أن يكون جماع كذلك، ولا يكون مجرد عقد. أنت وكانت جماعية؟ ها؟ نية الجراء؟ ما يصح. لو كان عنده نية أن يتزوجها ليطلقها بعد ذلك ليحلها إلى الزوج الأول، فلا يحلها، يدخل في قول النبي تيسر المستعار. فخالد بن سعيد بن العاص برا سمع كلامها، وهو بكر جالس عند النبي، قال: يا رب بكر، ما تسكت الحرمة دي تتكلم عن الكلام هذا وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران ب1500 يقضى بالزيادة. هذه قضية اللي هي شاهد بشيء أو شهود بشيء وآخرون قالوا ما علمنا ذلك، نفوا يعني العلم بهذا وهم حاضرون في المكان، فمن يأخذ؟ الصحيح يأخذ بالمثبت، لأن المثبت هنا مقدم على الناس، لأن المثبت معه يقولون زيادة علم. فلو احنا الآن جلسين جلسة وحصل شيء، مثلا واحد شاهد بأنه حصل في هذه الجلسة شيء، قال فلان كذا، وسير آخرون قالوا ما سمعنا، ولكن هذا قال لا حصل وأنا سمعته، فهل نأخذ بكلام النافين أم بكلام المثبتين؟ الجواب بكلام المثبتين. ليه؟ لأن هذو كلهم صادقين. المثبت معاه زيادة علم، علم مو كذاب، فعلم، فالمثبت يقدم على النافي هنا. فقال الحميدي: هذا كما أخبر بلال النبي صلى في الكعبة، النبي دخل الكعبة مع بلال وآخرون ودخل النبي، لما طلع سألوا بلال قالوا: أصلى النبي في الكعبة؟ نعم، قال نعم. وين صلى؟ قال إلى بيت مقابل، جعل باب الكعبة على ظهره وصلى للجهة المقابلة، وصلى بين هذين العمودين ركعتين. سئل غيره قال لا ما صلى. فيؤخذ بمن؟ بكلام من؟ كلام بلال، لأن هذا مثبت وراء. وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وقال الآخرون لا، هذا 1500 درهم يقضى بالزيادة، يخبر زيادة، لأن الذين شهدوا بزيادة دول عندهم زيادة. حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا عمرو بن سعيد عن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إياب يسألهم فقالوا ما علمناه أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقته. ففارقها ونكحت زوجا غيره. هذا أمر عظيم أيضا في الشهادة وهو في الرضاعة. فعقبة بن الحارث يقول نتزوج ابن لأبي إيهاب بن عزيز. فأتت امرأة من الناس فقالت أنا أرضعتك أرضعت عقبة والتي تزوج. أنا أرضعتك أنت وأرضعت امرأة. هي امرأة يعني بعيدة عن لا لا لا لا هي أم طبعا ولا أمها إنما بعيدة. قالت أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك التي تزوجتك. فقال لها ما أعلم أنك أرضعتني ما لي علم بهذا يعني أخبرت من أهلي ولا أخبرتني أنت بيتي. فأرسل إلى أهل أبي إيهاب اللي هم يعني أهل زوجته يسألهم فقالوا ما علمناه أرضعت صاحبتنا ما نعلم أنه يعني أرضعت تلك. فركب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن هذه المرأة تدعي هذه الدعوة وجاء المدينة فسأله فقال النبي كيف وقد خيل. يعني هذا أمر مشكوك فيه لكن كيف وقد خيل إن كان نسبة الآن يعني الصدق لنفرض أنها محتملة 5% 10% والخطأ أو الكذب الباقي لكنها في نسبة كبيرة في نسبة معينة للصدق تصير كيف يعيش مع أخته من الرضاعة في أخته لا تحل له. فلما قال له النبي كيف وقد خيل يعني كيف تبقى معها او يسرر زواجكم وقد قيل هذا قيل للبناء التضعيف لكن مدام قيل فيه نسبة معينة من الصدق من ان يكون صحيح. فان ذلك فارقها ونكحت زوج غيره. وهذا يدل على ان يعني مجرد يعني الظن اذا وقع في الرضاع فيجب تركه. اي امر يدخل فيه شبهه في هذا يترك لا بد من تركه. الشيخ مثل الخطاب الاثنين الالف او الالف خصمية كون تباين المبلغين لا يعني ان هذا علم اكثر. يعني يمكن قال انا سلفتك الف ولا قال انا سلفتك الف خصمية لا يعني قد يعلم لا علم اكثر لان ما دام قال 1500 يكون هذا نعم هذا وهو صادق يعني احتمال ان يكون هذا هو المبلغ الصحيح يكون عندهم علم بهذا. هذه باسم الاولى باب الشهداء العدول وقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم ابن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. سياسة الملك هذه السياسة صحيح الملك يبينها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا في خطبته يقول للناس طبعا هذا خطبة خليفة في كيف سيعامل الناس قال إن يعني إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الوحي ينزل فيهم فيبين خيانتهم يبين كذا وبالتالي يؤخذون بهذا الله الذي يعلم السرائر وينزل فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا فيؤخذ بالوحي. يقول وإن الوحي قد انقطع إلى الوحي من السماء انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم يعني المؤاخذة تكون والعقوبة ونحو هذا تكون بما ظهر لنا من أعمالكم. قال فمن أظهر لنا خيرا آمناه وقربنا يظهر لنا من عمله الخير هذا نأمنه وقرب وليس إلينا من سوى شيء. السريرة اللي في قلبه ما نعرفها ما نطلع عليها ما نحسبه ما نحسب إنسان على ما في سرته. الله يحاسب في سرته كتاب في السماء دعي الله ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق، وإن قال إن سلب واحد، حتى إن قال سلب واحد لا نشعر فيها، لكن سنؤاخذه بما ظهر من عمله. باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن الحرب، حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر باخرى فاثنوا عليها شرا او قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون، قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الارض. قول هنا الإمام البخاري: باب تعديل كم يجوز، يعني كم شخص ممكن أن يعدل الشخص ويشهد بعدالته حتى يكون عدلا. أما في تعديل الشهداء فيك اثنين لأنها شهادة كذلك. قال: التزكية باثنين، وبعضهم يقول بأكثر لأن التزكية أكبر من الشهادة، الشهادة تكون على الحق، ولكن التزكية إنما أنت تشهد لفلان هذا بالفضل والإحسان، فلا بد يكون أكثر من اثنين من مجموعة كبيرة من الناس حتى يعني يشهد له بالخير ونحو ذلك. طبعا لا شك أنه كلما كان هناك شخص شهداء كثير يشهدون له بالخيرية كان هذا تزكية له. أما التزكية عند الموت فقال النبي: ما من مؤمن يعني يصلي عليه 40 يعني إلا شفعوا فيه. فقول النبي هنا: لما مر بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال النبي: وجب، يعني الحاضرون عند النبي، ولعل الحاضرون كانوا 10 أو أكثر أو أقل، فقال النبي: وجبت. فقال: ما وجبت رسول الله؟ قال: وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض، ما لم شهدتم لهذا الرجل وأثنيتم عليه على هذا النحو يكون هذا الشهادة له بالجنة وتزكية له. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله تعالى عنه فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت، ثم مر بالثالث فأثني شرا فقال: وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. هذه الحادثة في عهد عمر بن الخطاب لما كان خليفة وإمام، فهذا بريدة بن الأسود بيكون جيش المدينة وقع فيها طاعون مرض يموتون موت ذريع، يقول الأسود موت بسرعة، فمر الجنازة إذا كان الموت عطول يعني شيوخ، فالناس الموجودين أسمع لي خيرا على صاحب الجنازة كما العادة إنه يعني يذكر الميت بحسناته أو بسيئاته. فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت، ثم مر بالثالث فأثني شرا، ومعنى أثني يعني قيل فيه قول ابتلاء شر، ثم ثني عليه الثناء اللي هو القول الثاني بعد الأول هذا وليس المدح. ها؟ يعني ما قلنا الثناء على ممكن الثناء هو إذا أطلق مدح، يقول فلان أثنى على فلان بمعنى مدحه، إذا كان شر لابد من تمييزه يقول أثنى عليه شر، أثنى عليه شر بمعنى أنه ذكره يعني الشر مرة بعد مرة. فلما أثني بشر عليها قال: وجبت. يقول بريدة: قلت له يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ قال له نفس الكلمة هذه: أنا قلت للنبي بحادثة يعني مثل هذه، قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، والتثبت فيه. الشهادة على الأنساب إن فلان هذا ابن فلان، والرضاع إنه رضع من فلان مثلا المستفيض، والموت القديم شيء واحد مات قديم فيشهد له. يا إسبل هنا قال قال وقال النبي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه. أبو سلمة اللي هو عبد الأسد بن عبد العزة اللي هو زوج أم سلمة التي تزوج النبي بعده، فكان عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بنته درة أن يتزوجها، فقال ما تبني ما تحل لي، هذه بنت أخي من الرضاع، فقال هي بنت أخي من الرضاع، وأن أنا وأبو سلمة أرضعتنا ثويبة، وهذه ثويبة هذه كانت جارية عند أبي لهب، فقال هي أرضعتنا احنا الاثنين، فبالتالي يعني يكونوا أخوات. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا حكم عن أنس بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن علي أفلح فلم أذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ فقال أرضعتك امرأة أخي بلا بني أخي، فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. هذا أفلح رجل وجاء من البادية وأراد أن يستأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت له يا ماما ما أعرف وليه وطلعنا عن هذا، فقال أنا عمك من منين عمي يعني عم ما تعرفه، قال لا أنت أرضعتك زوجة أخي، زوجك زوجة أخي بلبن أخي، يعني عندما كانت يعني زوجة لأخي أرضعتك، فأصبح أخوه يصير أبوها من الرضاع ويصبح هو عمها من الرضاع. نعم فقالت نعم فقالت إنما يعني أرضعت المرأة ولا تردان الرجل، شو يقول الرجل هذا دير سراية يعني الرضاع تسري إلى الذكور وتسري من الذكور وتسري من الإناث، فلما طبعا لم تأذن له حتى جاءني وسلم فقال نعم نعم إذا لي فإنه عمك من الرضاع، فأخبر أن سراية يعني الرضاع تسري كذلك يعني في الرجال. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. هذا إذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها، فقالت للنبي إن يعني إنني أراه فلانا وأنه عم حفصة من الرضاع مش من النسب، يعني أخو زوج المرأة التي أرضعت نفس الأفلح. نعم فقال رسول الله أرانا فلان أراه فلان لعم حفصة من الرضاع، فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاع دخل عليه، فقال النبي نعم إن الرضاع يحرم منها ما يحرم من الولادة. لماذا؟ كده هذا الله جل وعلا الرضاع يحرم كما يحرم النفس، شاء النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول وأخواتكم من الرضاعة وقالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنا، والنبي أخبر بسريان الرضاعة وأنه يحرم منها نفس ما يحرم من النسب، مثل ما يحرم من النسب يعني العم يحرم من النسب والخال يحرم من النسب وابن العم ويعني الأب والجد وهكذا، فالذين الرجال الذين يحرمون من النسب هم نفسهم يحرمون من الرضاعة. ابن الأخ وابن الأخت ها؟ حدثنا أوس بن إبراهيم حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة اللي هو حمزة ابن عبد المطلب، هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عم متحل له، لكن النبي اخو حمزة من الرضاع كذا، يعني النبي اخو حمزة من الرضاع فتصبح بنته بنت اخي من الرضاع، فهي في الاساس فهي بنت عمه من النسب وتحيل له لو كانت هذا، ولكنها في ذات الوقت تصير بنت اخيه من الرضاع، لان النبي كان سنه في سن حمزة اخيه. فقال لا ما تحل لي، لما عرض عليه كذلك لا تتزوجه. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن وهدي عن سفيان. هنا قول النبي لما قلت له هذا اخوي من الرضاعة، فقال النبي عائشة انظرن من اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة، وفسر هذا على ان الرضاعة التي تحرم هي التي تكون الرضاعة التي تنشئ اللحم والعظم التي يحتاجها الطفل، اما الرضاعة بعد وقت الاكل يعني لو كان بياكل وكذا ومستقل بالاكل وانما يرضع كذا يعني ها زيادة، فهذه لا تحرم، وانما التي تحرم انما هي ان تكون الرضاعة من المجاعة. نكتفي اليوم بهذا.